صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. فسر السرور إلى الفؤاد وخيم يا حسن ما جادت به في وصلها أهلا بوصل فيه نلت المغنم منن تسارعت العقول لنيلها راهبات فضل أورثتنا أنعما سفح العقيق وحط رحلك في الحمى في منزل الجود الغزير ومنبع الفضل الكثير وخير مجد قد نما في جنة ما شاقني من وصفها إلا لكون الحب فيها خيما فيها خيما زم الحادي بذكر نزيلها إلا وانعشني إذا ما زمزم فمتى أراها لاثما لترابها يا ليتني للدرب ذلك ألثما رفقا بقلب في الهوى متعلق بمطامع يرجو بها أن يكرما سادتي كادت دموع العين أن تجري دما أو شاهدت عيناي موطن قربهم ألفيتني أحرمت في من أحرم قسما برب البيت ما ذكر النقى والمنحنى إلا وكنت متيما إلا وكنت متيماً.